الصور او السلايدز او وات ايفر انتوا بتسموه ايه. وانت المفروض كان العرف بالنسبه لجامعه القاهره للقصر العيني ان بيجي لك 8 سلايدز، كل سلايد عليها تقريبا 5 اسئله. الاسئله عندنا بالنسبه للقصر العيني غالبا بتبقى فولس اور ترو، تمام؟ وانت عرفت الصوره بتعرف تجاوب الاسئله، بتبقى سهله قوي، بس المهم تعرف الصوره، تمام؟ وبتجاوب في البابل شيت، يعني ما بتطلعش بره، فالدنيا بتبقى سهله قوي. ممكن يجي لك صور زي اللي هوريها لك، وممكن يجي لك صور شبيهه بيها. طبعا الاسئله بتختلف من جامعه لجامعه، ولكن الصور كلها واحد يعني بالنسبه للجامعات. احنا هناخد الصور دي على 3 مرات، مره ناخد اير في محاضره، ومره نوز، ومره ثروت اللي هي فارينكس ولارينكس على بعض. الدنيا سهله قوي، يعني كل 8 صور كل صوره عليها 5 اسئله، وبالنسبه لنا احنا كقصر عيني فولس اور ترو، تمام؟ هنبتدي ان شاء الله. مثلا دي هيماتومه، اظن باينه قوي انها هيماتومه، تمام؟ الحته دي هيماتومه، الحته دي هيماتومه، ممكن تكون مزرقه زي دي او دي، تمام؟ او ممكن تكون حمراء لسه فريش، المهم انها هيماتومه. هل دي بتعمل ديفنس كوندكتيف ديفنس؟ لا طبعا، ملهاش علاقه بالاكسترا كانال، دي مفتوحه، تمام؟ هي ممكن تؤدي الى ديفورميتي اوف ذا اوريكل، ممكن تؤدي الى بريكوندرايتس وبالتالي كوليفلاور اير. ايه الفيرست لاين اوف تريتمنت؟ طبعا سيستميك انتيبايوتيك وانسيجن اند ايفاكويشن او درينج، وهكذا. يعني سي تي مهم ولا مش مهم؟ طبعا سي تي بالنسبه لها مش مهم الا لو كان معاها اسوشيتد هيد تروما، فممكن يبقى مهم علشان نشوف لو في اسوشيتد ليجن، تمام؟ في البرين. فالدنيا بتبقى يعني دي هيماتومه، وانت عرفت الصوره على فكره بتعرف الاسئله. دي برضه هيماتومه ونفس الاسئله، هيماتومه. دي هيماتومه بس انفكتد، يعني فيها انفكشن اهو، فيها حمار وبتاع، تمام؟ وهتؤدي الى بريكوندرايتس، وهتؤدي الى كولو فلاور اير، وهكذا، هيماتومه. دي كولو فلاور اير بقى، ده السيكولي او كومبليكيشنز بتاعت الهيماتومه او البريكوندرايتس. يعني دي كولو فلاور اير اجنبيه اهي، بينما دي كولو فلاور اير مصريه، تمام؟ يبقى دي الكومبليكيشن بتاعت البريكوندرايتس او الهيماتومه. برضه هل دي تأثر على الهيرنج؟ لا، ما تأثرش على الهيرنج. التريتمنت بتاعها ايه؟ بلاستيك سيرجري، تمام؟ او ايريكولوبلاستي. ده بري ايريكولار ساينس، الحته دي بري ايريكولار ساينس. ممكن تبقى سيست جاست سويلنج او يبان فيها خرم صغير كده، يبقى ده عباره عن بري ايريكولار ساينس. طبعا ده ملوش افكشن على الهيرنج، تمام؟ ده كونجنتال انومالي. ديفكت ما بين الفيرست والسكند برانكال ارش، يعني الاوركل بتتكون من 6 هيلوكس اوف هيس او 6 تيوبريكل، 3 جايين من الفيرست ارش و3 جايين من السكند ارش. حصل جاب بين الثلاثه بتوع الفيرست ارش والثلاثه بتوع السكند ارش، فحصل البري ايريكولار ساينس. التريتمنت بتاعها طبعا سيرجيكال اكسيشن، تمام؟ ات اني ايج، طالما هتؤدي الى ريكرنت انفكشن ديسشارج، يبقى اذا اكسيشن ات اني ايج. ممكن تؤدي الى انجري للترايجمنال نيرف، ملهاش علاقه، لكن ممكن برانشز اوف ذا فيشال نيرف، بس فيري رير. واحنا بنشيلها بنشيل الليبتيكال انسيجن حوالين الساينس نفسه اللي هو البري ايريكولار ساينس، وبنشيل حته من الايريكولار كارتلج اللي هو الاسند، حته من الاسندنج روت بتاع الهيليكس، يبقى ده بري ايريكولار ساينس. ده اكسسوري اوريكل، تمام؟ ميتا الاتريزيا، مفيش ميتا صحيح مقفوله، ومايكرو اوتيا. ده الدايجنوزس. طبعا ده كونجنتال انوميلي، ده طبعا تعمل كونتاكتيف ديفنس. هل مهم انك تعمل سي تي؟ كبري اوبرتيف بريبريشن، عند سن كام؟ عند سن البري سكول ايج، 5 6 سنين. اما اول ما يتولد مهم قوي ان انا اعمل له اي بي ار علشان اشوف الهيرنج، يبقى اذا الايرلي انفستيجيشن اي بي ار، والليت انفستيجيشن قبل ما اعمل له العمليه عباره عن اللي هو سي تي. تؤدي الى كوندكتيف ديفنس لو معاها انر اير انوماليس، وده في بوسيبيليتي. تؤدي الى ميكسد هيرنج لوس، ولكن معظم الحالات كوندكتيف هيرنج لوس. طبعا ده برضه ديفكت في الديفلوبمنت بتاع الفيرست والسكند برانكال ارش، مين لفيرست. نفس الكلام ميتا الاتريزيا، ميتا الاتريزيا، تمام؟ دي بقى اورال بوليب، دي مش ميتا الاتريزيا، حته لحمه خارجه من الاكسترا يوتري كانال، يبقى دي اورال بوليب، تمام؟ ده ممكن تبقى كومبليكيشن لكرونيك سايبرتوفايتس ميديا، سبيشالي الانسيف تايب. تمام، طبعا التريتمنت بتاعتها هتعمل لها ميدل اير اكسبلوريشن لانها غالبا جايه من الميدل اير. هيقول لك على فكره بيديك كلمتين في كل صوره، غالبا هيقول لك ده مثلا ادلت ميل سنه 35 سنه بيشتكي من اوفنسيف اير ديستشارج بقاله كذا سنه، تمام، وبعدين مره واحده لقينا المنظر ده، او يعني بيجي جراديوال. فطبعا ده سيكولي في كرونيك سابرتوفايتس ميديا. تمام، مهم ان احنا نعمل سي تي؟ مهم ان احنا نعمل سي تي. سيف ولا انسيف؟ انسيف كرونيك سابرتوفايتس ميديا، التريتمنت ميدل اير اكسبلوريشن، برضو الديفنس كوندكتيف. دي بقى واكس، ده واكس لسه طازه، ده واكس اولد. الاول بيبقى اصفر، الواكس في الاول بيكون لونه اصفر لسه، ما حصلوش اوكسيديشن بالهواء. تمام، ليتر اون لما يتساب يسود الواكس، يعمل انهي نوع من الديفنس؟ كوندكتيف ديفنس. هو تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا حاجه خالص، ده اكسسيف سكريشن، ويجي للي بشرته دهنيه اكتر. بيعاني اكتر في الصيف ولا في الشتاء؟ بيعاني اكتر في الصيف علشان العرق والدش الكتير، دخلها ميه، الشمع نفش، او لو نزل البحر او البسين ينفش. التريتمنت بتاعه اروش، طبعا ده لا فيه اوفنسيف اير ديسشارج ولا فيه اي حاجه، هي ايرواكس، ولا محتاجين سي تي ولا محتاجين اي حاجه. ده بقى حاجه اسمها اكزوستوزيس او استيوما في الاكسترا يوتري كانال، وات ايفر قلتها ايه، ممكن تيجي سوليتري سنجل، وممكن تيجي كذا واحده، تمام، مالتيبل. يبقى اذا ده عباره عن اكزوستوزيس، لما تكبر تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى كونتاكتيف هيرنج لوس، لانها تسد قناه الود. على فكره ده التمبانيك ممبرين وده التمبانيك ممبرين، فلما تؤدي الى كونتاكتيف هيرنج لوس طبعا لازم تتشال. هي بتيجي اكتر في الكولد سويمرز، الناس اللي بينزلوا البحر او البسين او بياخدوا دش ساقع في عز الشتاء، فبتيجي للكولد سويمرز ليه؟ الله اعلم. تمام، فعباره عن بتيجي من البوني ولا الكارتليجينس بارت، طبعا بتيجي من البوني بارت بتاع الاكسترا اليوتري كانال، لانها عباره عن استيوما. تمام، وتعمل كونتاكتيف ديفنس، حتى مش محتاجين سي تي، يعني هي بتبقى باينه وبتدخل تشيلها عن طريق ترانس كانال. هل بتعمل لها تيمبانوبلاستي؟ لا طبعا، انت بتشيلها عن طريق الاكسترا اليوتري كانال بس. راديكال ماستيتكتومي؟ لا طبعا، كل دي فولس فولس فولس. تمام، التريتمنت بتاعها سيرجيكال اكسيشن. طيب نيجي بعد كده للاوبتايك ستيرنا، دي ديفيوز اوبتايك ستيرنا، ديفيوز باينه، كل المنطقه دي انفليمد، ديفيوز لإديمتس وريد. اما دي فرانكل لوكالايزد، فرانكل لوكالايزد دمل، الاثنين بيجوا اكتر في الصيف، والاثنين بيجوا مع السكراتش. تمام، والاثنين هيعملوا اير ايك، والاثنين هيسمعوا في التمبروماندبولار جوينت وهو بياكل الالم يزيد، والاثنين يعملوا تندر تريجس وتوجعوا لما تشد الاوركل. ماشي، هل انا محتاج سي تي؟ لا مش محتاج سي تي، بس لو العيان ده ديابيتك وبقاله اكتر من اسبوعين بيشتكي من اير ايك، هشك في مالجنانت اكسترنال. تمام، يبقى ده عباره عن الاوبتايك اكسترنال بكتيريا العاديه، سيان كانت ديفيوز او لوكالايزد، التريتمنت بتاعها طبعا انتوا عارفينه، وهكذا. الصور، الاجابه على الصور من النظري، علشان كده انا ماشي سريع قوي. تمام، دي طبعا اوتومايكوزيس، فانجل انفكشن في الاكسترا اليوتري كانال اسمها اوتومايكوزيس. ايه الاوتومايكوزيس ده؟ عباره عن كانديدا البيكنز واسبرجيلاس نايجر، بتبان زي الويت نيوز بيبر، هنا مينلي بيضة، هنا ابيض في اسود، ما تفرقش. المهم ده اوتومايكوزيس، بتبقى عامله زي القطن كده، شبه القطن. تمام، وفي نفس الوقت ممكن تلاقي ابيض في اسود اسبرجيلاس نايجر كانديدا البيكان، والتريتمنت بتاعها انتي فانجل، وبتيجي للي بيدخلوا ميه كتير في ودانهم، لان الفانجس بيجرو ان ويت ميديا. المين سيمتوم بتاعه اتشنج، عمال يقرش في ودنه، لان الفانجل هايفي بتبقى داخله في الابيدرمال لاير اوف ذا سكين، علشان كده بتعالجه بكيراتوليتك، الانتي فانجل معظمه كيراتوليتك، وفي اوبشنز ثانيه وهكذا. ممكن تؤدي الى بكتيريا الوتايك ستيرنا، من كتر السكراتش لانها بتاكله، بيجي يقول لك كان حاجه زي النمل بتاكل في ودني. تمام، او بتمشي في ودني، وبالتالي انت لو الاير دروبس، الانتي فانجل اير دروبس او لوشن ما جابتش نتيجه، بتضطر تعمل له باكينج بانتي فانجل كريم. يبقى ده اوتومايكوزس، ده اوتومايكوز، التيبيكال اوتومايكوز بقى. اظن شايف السبورز بتاع الفانجاي والهايفي، اهي سبورز وهايفي، يبقى ده التيبيكال اوتومايكوزيس. بنفس الاسئله، هل انت محتاج تعمل سي تي؟ لا طبعا. هل ده يسبب اي نوع من الديفنس؟ كونداكتيف. المين سيمتوم اتشنج، تمام. التريتمنت ساكشن، ريموف الفانجل ماس، تمام، واحط له انتي فانجل اير دروبس. ده فورم بودي في الاكسترا ايديوتري كانال، ده انسكت، تمام، حشره في الاكسترا ايديوتري كانال، وبالتالي هتقتلها الاول باويل دروبس ذن اروش، ذن اروش، لا محتاج سي تي ولا محتاج بتاع. ده الرايت تمبانيك ممبرين. ليه قلت عليه رايت؟ ليه رايت؟ لان الكون اوف لايت بيبص على ايدك الرايت، يعني كده الكون اوف لايت ناحيه ايدي الرايت، تمام. لو الليفت اهو ناحيه ايدي الليفت، العكس، تمام، اهو ناحيه ايدك الليفت وانت قاعد. اذا الرايت ناحيه الرايت والليفت ناحيه الليفت. تعال نشوف اللاند ماركس اللي موجوده في التمبانيك ممبرين النورمال. هو ده النورمال تمبانيك ممبرين، ده اسمه كون اوف لايت، دي الهاندل اوف ميليس، تمام. ده اللاترال بروس اوف ميليس، سام تايمز يبان اللونج بروس اوف انكاس، وسام تايمز تبان الاستيبس، هي دي زياده عن اللزوم، بس انا اللي يهمني قوي كون اوف لايت، تمام، الهاندل اوف ميليس واللاترال بروسس. طيب لو الكون اوف لايت مش باين، لو في خرم هنا اعرف منين دي رايت ولا ليفت؟ بص اللاترال بروسس، لو بتبص على ايدك الليفت يبقى ليفت، لو بتبص على ايدك الرايت يبقى رايت وانت قاعد، تمام. يبقى ده اللاند ماركس. طبعا ده هنا الانيولس في الحته دي، ده النورمال تمبانيك ممبرين. طيب دي كده الليفت، دي كده الرايت، تمام، لان الكون اوف لايت هنا بيبص شمال والكون اوف لايت هنا بيبص على ايدي اليمين، وزي ما قلت لك دي الهاندل اوف ميليس وده اللاترال بروس، واوطى حته في الهاندل اوف ميليس هنا اسمها الامبو، الامبو، تمام. طالما الكون اوف لايت باين كويس يبقى دي نورمال تمبانيك ممبرين. عجله حمراء ومدوره، فاكر عجله حمراء ومدوره من النظري، يبقى دي اكيوت اوتيتس ميديا. طبعا هيديك كلمتين، يقول لك ده تشايلد عنده نزله برد، تمام، لما جاله نزله برد حصل اير ايك، تمام، في الرايت او الليفت، او كان عنده راننج نوز وبعدها اير ايك وهكذا، تمام. فدي اكيوت اوتيتس ميديا، اكيوت اوتيتس ميديا، نزله البرد في الاطفال، يا اما يتبعها نايت كراينج اللي هي بتوجعه ودنه فما بينامش، يبقى اكيوت اوتيتس ميديا، يا اما اتبعها اوربيتال او اي سويلنج بالذات في الاطفال يبقى كومبليكيتد ساينوسايتس اللي هي اثمويدايتس كومبليكيتد باوربيتال كومبليكيشن، يا اما يتبعها استرايدور في الثروت يبقى ده كومبليكيتد باكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس، يبقى كومن كولد ان تشيلدرن، يا اما نايت كراينج او اير ايك يبقى جابت اكيوت اوتيتس ميديا، الانفكشن طلع عن طريق الاوستيكيان تيوب، يا اما جابت اوربيتال سويلنج ده الكومن كولد في تشيلدرن علشان في ثين لامنا بابريشيا وبالتالي تعمل اوربيتال كومبليكيشن اكتر، او تنسل تؤدي الى سترايدور علشان الميكوزا بتاع الاطفال يبوس ويديما بسهوله وسمول لارنكس وهكذا. يبقى اذا دي اكيوت اوتيتس ميديا، اكيوت اوتيتس ميديا عجله حمراء ومدوره، عجله حمراء ومدوره. هيقعد يقول لك احنا محتاجين سي تي، لا فولس. هيقعد يقول لك الحاله تعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس، لا كوندكتيف. هل ممكن تعمل كومبليكيشن في الاطفال؟ ليه؟ علشان ثيك درام بتريزيست البلجنج والبرفوريشن، وان كان ممكن يحصل برفوريشن في الاطفال بس اقل من الكبار، تمام؟ يعني ما تستغربش لما يجي لك بروبلم سولفنج ويقول لك طفل عنده سنتين ثلاثه وعنده كومان كولد او راننج نوز وبعدين اير ايك وبعدين ديستشارج، ممكن يحصل ديستشارج في الاطفال لكن ليس كومان عن الكبار، تمام؟ مور لايبل انها تعمل كومبليكيشن اكتر في الاطفال علشان ثيك درام ولو اميونيتي، تمام؟ ده الاكيوت اوتيتس ميديا. دي برضو اكيوت اوتيتس ميديا، ما حمراء برضو، عجله حمراء ومدوره، حمراء ازاي؟ اهي في حمار في البريفري كونجيشن وفي السنتر وان بتوين في ستريك اوف بلاد فيسل اهي كونجستد، وبالتالي بيسموها كارتويل ابيرانس، شبه عجله عربيه الكاريتا اللي هي حمراء في النص، تمام، وحمراء في البريفري وما بينهم بلاد فيسل حمراء كده، فبيسموها كارتويل ابيرانس اللي هو المنظر ده، تمام. يبقى دي اكيوت اوتيتس ميديا ونفس الاسئله، غالبا سبقها نزله برد وتعمل كونداكتيف ديفنس، مش محتاج اعمل بيرتون ايدومتري لان ده اكيوت اوتيتس ميديا، مش محتاج اعمل سي تي، مش محتاج اعمل انفستيجيشن. انت محتاج ايه؟ محتاج سيستميك انتيبيوتيك ودي كونجستنت نيزل دروبس، تمام. ممكن تلجا انك تعمل مايرنجوتومي، لو حصل فيلير اوف تريتمنت لمده 48 ساعه لمده يومين، او لو في امبندنج كومبليكيشن. دي اسمها بولس مايرنجايتس، بقليله اهي وبقليله اهي وبقليله اهي، يبقى اذا دي بولس ماينجايتس. ده بتبقى فايرال انفكشن في السوبرفيشال لاير اوف ذا تمبريك ممبرين. في ناس بيقولوا كلاميديا الانفكشن تمام او مايكوبلازما الانفكشن، ولكن هي تمشي فايرال فمشيها فايرال علشان الاسئله تمام. يبقى فايرال انفكشن بتيجي في بدايه الشتاء وفي نهايه الشتاء تقريبا، هتعمل كونتاكت هيرنج لوس، هتعمل سيفير اير ايك، لا انت محتاج سي تي ولا محتاج بيرتون اوديومتري، ده سيلف ليميتد ديزيز وبيخف في 3 4 ايام. فانت بتدي له سيستميك انتي بايوتيك تو بريفنت سيكندري بكتيريال انفكشن، مش محتاج تدي انتي فايرال، ما بيخفش بالانتي فايرال. سام تايمز البول دي تبقى مليانه دم ويجيب سيرو سانجنس ديستشارج، اهي زي دي ما حمراء هي مليانه دم تمام، فبيجيب افرازات مدممه سيرو سانجنس او بلاد ديستشارج. ده سنترال بيرفوريشن، سنترال بيرفوريشن اوف ذا تمبريك ممبرين، او ده سنترال بيرفوريشن لان في بارت اوف ذا تمبريك ممبرين اول اراوند، وده سنترال بيرفوريشن تمام برضه في بارت اوف تمبريك ممبرين اول اراوند. ده لارج سنترال كيدني شيلد بيرفوريشن وده سنترال بيرفوريشن عالي. هيقول لك العيان ده بيجيب بيرزيستنت اوفنسيف ديستشارج مال اودرس، لا ده عباره عن انترميتنت اودرليس ديستشارج، يعمل انه نوع من الديفنس كونداكتيف هيرنج لوس، محتاج سي تي، لا ما بتحتاجش سي تي في السيف كورونيك سابرتايتس ميديا، وان كان بره بيعملوا له. احنا هنا في مصر علشان ليميتيشن للريسورسز والكلينيكال اكسبيرينس بتاعتنا مين اللي بنعتمد عليها، وبالتالي ما بنحتاجش نعمل سي تي. العيان ده بتحتاج انك تدي له سيستميك انتي بايوتيك لو في ديستشارج علشان يقف الديستشارج، بعد كده بتدخل تعمل له مايرينجوبلاستي او تيمبانوبلاستي على حسب من النظري بقى. ده طبعا سنترال بيرفوريشن برضو. طب ليه ده واصل للانيولس اهو بس تحت؟ المارجنال بيرفوريشن يا جماعه بيبقى ورا ورا او فوق تمام، ورا وفوق مين لي. ده عباره عن سبتوتال بيرفوريشن اللي هو ده، مفيش غير الهاندل اوف ميلياس اللي موجوده والبارز فلاسيدا، يبقى كل البارز تنسى طايره، يبقى اسمه سبتوتال بيرفوريشن. وده برضو يجي في السيف سيف كورونيك سابرتوفايتس ميديا، هتعمل انترميتنت اير ديستشارج وهكذا وتريتمنت تيمبانوبلاستي. ده بقى مارجنال بيرفوريشن لانه ورا جاي لورا، هو وصل للانيولس تمام، وفي كيراتين ابيض اهو يا عم، في حته من الهاندل باينه من الهاندل اوف ميلياس، بس ده ورا خالص. طب عرفت منين ان دي ورا؟ الراوند الاوفال ويندو والراوند ويندو وده البرومونتري تمام، وبالتالي ده بوستيريور مارجنال بيرفوريشن. ده في الانسيف كورونيك سابرتوفايتس ميديا ويعمل اوفنسيف بيرزيستنت اوفنسيف بيرزيستنت كونتينوس ديستشارج، ويعمل كونداكتيف هيرنج لوس ومور لايبل تو بروديوس كومبليكيشن اكتر من السيف، والتريتمنت بتاعه راديكال ماستيديكتومي تمام. ممكن تحتاج له سي تي تو اكسكلود الكومبليكيشن لو انت شكيت فيها، يبقى ده كوليستاتوما او كرونيك سابرتوفايتس ميديا انسيف تايم. نفس الكلام هنا في تقريبا كل الطبله طايره، مفيش طبله بيرفوريشن، لكن في كيراتين اهو ابيض وجرانيوليشن احمر في الاتيك فوق، يبقى دي اتيك كوليستاتوما، اتيك كوليستاتوما باينه تمام. ونفس الاسئله واوفنسيف ريزيستنت اير ديستشارج، ويعمل كونداكتيف هيرنج لوس وهكذا تمام، والتريتمنت راديكال ماستيديكتومي، الكلام اللي انتم عارفينه من النظر. يبقى دي اتيك كوليستاتوما او كوليستاتوما عاديه وخلاص يا عم، بس لو قال لك اتيك كوليستاتوما يبقى ترو. نفس الكلام اتيك كوليستاتوما، بس سبحان الله الطبله باينه نورمال، ده حاجه اكسبشن، يكون فلايت اهو الى حد ما، والهاندل اوف ميليا اهي، بس كل ده العظم ده متاكل وطلع منه كيراتين ابيض تمام. يبقى دي اتيك كوليستاتوما، ده دي الاتيك كوليستاتوما البلدي بتاع بلادها، يبقى دي اتيك كوليستاتوما، اتيك كوليستياتوما تمام. يبقى اتيك كوليستياتوما، يبقى هتعمل كونداكتيف هيرنج لوس والتريتمنت راديكال ماستيديكتومي، وهتعمل اوفنسيف اير اوفنسيف ريزيستنت اير ديستشارج وهكذا. اتيك كوليستياتوما كيراتين ابيض في الاتيك. هنا بقى انا شايف هير لاين فلويد ليفل اهو، يبقى دي عباره عن سكريتوري اوتيتس ميديا، او الاسم الثاني بتاعها ميديال اير فيوجن، او الاسم الثالث بتاعها اوتيتس ميديا وذ فيوجن، وات ايفر قالها لك ايه. يبقى دي عباره عن ايه لما امسح كده علشان يبان تمام، يبقى ده عباره عن هير لاين او فلويد ليفل، يبقى دي سكريتوري اوتيتس ميديا. طبعا الكومنست كوز ان تشيلدرن او ان ادلت في كله اوستيكن توب اوبستراكشن، الكومنست كوز اوف اوستيكن توب اوبستراكشن ان تشيلدرن ادينويد، اللارج ادينويد تمام، او ادينويد وخلاص. تعمل اني نوع من الديفنس؟ كونتاكت هيرنج لوس. هل بتعمل لها سي تي او ام ار اي؟ لا طبعا، بتعمل لها ايه؟ تمبانومتري، وهتلاقي فلات كيرف تايب بي، وتعمل لها كمان ممكن بيرتون ايديومتري لو هو كبير شويه تلاقي فيه كونتاكتيف هيرنج لوس. تمام، يبقى ميديال اير فيوجن. التريتمنت بتاعها ميديكال تريتمنت، لو فيلد اللي هو واتش اوف الويتنج لمده 3 شهور ممكن اوبزرفيشن، لو فيلد يبقى لازم تركب فنتيليشن تيوب، مايرنجوتومي اند فنتيليشن تيوب انسرشن. نفس الكلام دي بابلز، بابلز اهي بابلز، يبقى دي سكريتور تايتس ميديا، نمسحها علشان تشوفوا البابلز اهي. تمام، يبقى دي سكريتور تايتس ميديا، ده دي سكريتور تايتس ميديا او تايتس ميديا وديفيوجن او ميدل اير فيوجن الحقيقيه. تمام، ونفس الاسئله هي هي علشان ما نعيدش تاني. دي بقى تيوب، دي اسمها جروميتس تيوب، ودي اسمها جروميتس تيوب. تمام، هيقول لك ايه البرايمري ديزيز بتاع العيان ده؟ البرايمري ديزيز عباره عن ميدل اير فيوجن او سكريتور تايتس ميديا. تمام، هيقول لك التيوب دي محطوطه ليه؟ فور درينج؟ لا، فورس فور فنتيليشن، يعني انا شفطت الفلويد وحطيتها علشان تيكوالايز البريشر ان بوث سايدز اوف ذا تمبريك ممبرين، بحيث انها تدخل هواء وبالتالي بتفنتليت الميدل اير، يعني بتقوم بمقام الاوستيكيان تيوب، نفس الفانكشن بتاع الاوستيكيان تيوب. تمام، يبقى دي جروميتس تيوب. دي جروميتس تيوب. تمام، اما دي تي تيوب، العيان ده كان عنده ريتراكشن بوكيت. هي التي تيوب بتستخدمها امتى؟ لما يكون انت متوقع ان المساله لونج ستاندنج، لو الميدل اير فيوجن ده لونج ستاندنج، زي واحد واخد راديو ثيرابي ادلت والاوستيكيان تيوب فايبروز، طفل مولود بكليفت بلد، هيفضل السكريتور تايتس ميديا طول عمره غالبا. الاثنين دول تركب لهم تي تيوب. اما الباقيين لو نزلت برد وعملت سكريتور وما بتخفش، ادينويد وعملت سكريتوري وهتشيل له الادينويد وركبت له تيوب، غالبا بتبقى جروميت. لو الحاله تمبوري بتركب له جروميت، لو الحاله بيرمننت بتركب له تي تيوب. دي شكل التي تيوب، حرف تي اهو، تي اهو. تمام، اما دي شكل الجروميت، الجزء ده اللي بيبقى جوه الميدل اير، والجزء ده اللي في الاكسترا ايديوتري كانال. تمام، ده تروماتيك رابشر اوف ذا تمبريك ممبرين. طبعا شايف الدم اللي حوالين الخرم اهو. تمام، في دم حوالين الخرم، والخرم الريجولار تراينجلر اهو، مش راوندد ولا اوفال. تمام، وبالتالي بيبقى راجد او الريجولار او وهكذا. تمام، المهم عندي سراوندد ببلاد احمر او اسود، هنا باين احمر اهو، هنا باين سراوندد ببلاد احمر، يبقى ده تروماتيك رابشر. هل انت محتاج تعمل له سي تي او ام ار اي؟ لا. طيب هل انت محتاج تعمل ايميديت تمبرو بلاستي او مايرينجو بلاستي؟ لا، استنى عليه من 3 الى 6 شهور لان بيحصل هيلينج سبينتينيوس. تمام، تنصح العيان بايه؟ تنصحه ما يدخلش ميه في ودانه، تنصحه ما ينفش جامد، افويد بلونج اوف ذا نوز علشان ما يوسعش الخرم، لو دخل ميه يحصل سكندري انفكشن وهكذا. تمام، وتستنى عليه 3 ل 6 شهور. لو فيلد ان يهيل سبينتينيوس بتضطر تعمل له مايرينجو بلاستي، ولو معاها اوسيكولار ديسربشن تعمل له تمبرو بلاستي اللي هي مايرينجو اند اوسيكولار بلاستي. ده ماستويد ابسس، اظن باين قوي اهي. تشايلد هيقول لك كان عنده نزله برد، وبعد نزله البرد جاله ايريك، وبعدها بيومين بدا يجيله بوست ايريكولار بينفول تندر سويلنج. تمام، يبقى ده عباره عن ماستويد ابسس. ده محتاج سي تي؟ طبعا ماستويد ابسس يا جماعه، يبقى ده ماستويد ابسس لازم يحتاج سي تي. تمام، علشان اديتكت الابسس. تمام، اشوف هتدخل ولا لا، واشوف اتدخل لما يحصل ديستراكشن للترابيكولي اللي هي البوني بارتيشن بتوين ذا ماستويد اير سيلز وكوليكشن اوف باس، وعلشان اكسكلود كمان السي تي او الام ار اي علشان اكسكلود اسوشيتد كومبليكيشن زي برين ابسس او لاترال ساين اوف ثرومبوفليبايتس. تمام، طبعا التريتمنت بتاع العيان ده كورتيكال ماستيديكتومي، ولو معاه كوليستياتوما ليتر اون اعمل راديكال ماستيديكتومي. هل ممكن احتاج اعمل مايرنجوتومي؟ طبعا في تشيلدرن، لان لما يكون في كومبليكيشن ممكن الدرام ثيك وما فرقعتش، وممكن تفرقع، لو ما فرقعتش انا هشقها علشان اعمل درينج اللي هي مايرنجوتومي. تمام، يبقى ده ماستويد ابسس. كل الاسئله بتيجي من النظري، علشان كده انا بقول باستعجال لان احنا شرحنا نظري. طبعا ده ماستويد ابسس، وبعدين فرقع وعمل فيستولا. هي نفس العيانه، العيانه دي سبحان الله قصتها جات لي في فابوريش اطفال اللي هو تبع القصر العيني مستشفى الاطفال في اسمها انف واذن، فجات لي بالمنظر ده، وبعدين كان في اجازه عيد. تمام، فاتحجزت، ما عملنالهاش انسيجن ودرينج اللي هي كورتيكال ماستيدكتومي، فكان في اجازه وما فيش شغل. فالحقيقه بعد يومين بدا المنظر ده، فرقعت وجابت ديسيتشارج. طبعا دخلناها بعد كده وعملنا لها كورتيكال ماستيدكتومي وبقت زي الفل، بس اقصد اقول لك لو سبتها ممكن تؤدي الى ماستويد فيستولا. طبعا محتاجه سي تي، او محتاجه سي تي التريتمنت كورتيكال ماستيدكتومي، ولو اسوشيتد معاها كوليستاتوما او اوفنسيف اير ديسشارج بتحتاج تعمل راديكال ماستيدكتومي، ولو الدرام انتكت بتحتاج تعمل مايرنجوتومي، والديفنس نوعه كونتاكت فيرنج كلوز، وهكذا. تيجي اكتر مع الانسيف اكتر من السيف. ده السي تي بتاع نفس البنت، بتاع نفس البنت اللي احنا شفناها. ده عباره عن سي تي على السكال، تمام، كرونال فيو، وده اكزيال فيو. يبقى ده كرونال وده اكزيال، تمام. باين في ايه؟ باين ماستويد ابسس اهو، سب كيوتينيوس كولكشن اوف باس، تمام. نفس هنا نورمال طبعا، هنا الماستويد ارسل فهو اسود، اما ده لا، في اوباستي، تمام، وفي ابسس سب كيوتينيوس، يعني فرقع العظم وبقى تحت السكين اللي هو سبري اوستيال ابسس سب كيوتينيوس ابسس، وبعد كده يفرقع ويعمل فيستولا. هنا بقى الابسس باين اهو، تمام، واضح قوي، حتى لوكيوليتد كذا لوكيول اهو، وفي العظم مخروم اهو عامل فيستولا معاه. يبقى ده عباره عن ماستويد ابسس معاه حاجه تانية، معاه لاترال سينا ثرومبو في بايتس. ما هو ده السيجمويد ساينس يا جماعه اهو، السهم ده بيشاور على السيجمويد ساينس. الناحيه التانية السيجمويد ساينس مش باين سليم، اما هنا ثرومبوزد فبان، لان العين واخد كونتراست، فالثرومبس انفكتد فشفطت الكونتراست بانت بيضة بتل معاه، تمام. طبعا الماستويد الناحيه الثانيه باين سليم، وبالتالي ده عباره عن ماستويد ابسس. ده كورونال وده اكزيال. ده ام ار اي على البرين، طبعا ام ار اي لانه مبين السوفت تيشو كويس قوي، تمام. يبقى ده ام ار اي، تمام كده، ام ار اي على البرين، باين برين ابسس اهو تمبرال لوب، باين برين ابسس اهو تمبرال لوب، بيسموها رينج ساين، شايف عامل زي الرينج، رينج ساين. فالبريفري ثيك ورينج اهو، اللي هو الول بتاع الابسس هنا اهو وهنا اهو. ده ممكن يبقى كومبليكيشن لايه؟ لكرونيك سابريتال تايتس ميديا انسيف تايب، ممكن اكيتو تايتس ميديا ان تشيلدرن، طبعا ممكن تعمل كومبليكيشن، تمام. طبعا ده محتاج سيرجيكال انترفنشن، محتاج درينج، يا اما كرينيوتومي، تمام، وادخل اعمل اسبريشن لو ثين وول، يا اما كرينيوتومي وسيرجيكال اكسيجن لو ثيك وول، وهكذا، تمام. وبالاسئله بقى بتاع البرين ابسس العاديه. ده فيشيال باراليسيز، الناحيه دي رايت والناحيه دي ليفت، تمام. هو الباراليسيز رايت ولا ليفت؟ الباراليسيز ليفت، لان العين الليفت هي اللي ما بتقفلش. بصوا العين، انهي عين ما بتقفلش؟ يبقى هي اللي بارالايزد، تمام. زائد البق معوج الناحيه السليمه، الناحيه الرايت، يبقى دي ليفت فيشيال باراليسيز. سبحان الله، البنت دي يمنيه لا انساها ابدا. جت القاهرة من حوالي 10-15 سنة مع باباها، وبعدين في عز الشتاء في شهر واحد أو شهر اتنين مش فاكر، كانت الدنيا برد جدا، وطلبت من باباها تزور الهرم. فلما طلعت على هضبة الهرم كان الجو برد جدا، جولي في نفس اليوم عندها فيشيال باراليسيز وإير إيك، فجالها أكيوتو تايتس ميديا، تمام، وأدت إلى فيشيال باراليسيز. يبقى معنى ذلك غالبا عندها ديهيسنت بوني كانال، غالبا عندها ديهيسنت بوني كانال، يبقى دي فيشيال باراليسيس. طبعا الايميديت تريتمنت مايرنجوتومي، وتديها ستيرويد كانتي ديميتاس انتي انفلاماتوري، وانتي بايوتيك علشان الاكيتوتايتس ميديا، تمام. يبقى ده عباره عن فيشيال باراليسيس، الا ان الكومنست كوز اوف فيشيال نيرف باراليسيس ايديوباثيك. 90% من حالات الفيشيال باراليسيس ايديوباثيك بيلس بولسي، لكن ده انا قلت لك قصه، قلت لك عندها اير ايك وراننج نوز وهكذا، ولو بصيت على التمبريك ممبرين بتاعها هتلاقي كونجستد. الحاله دي كانت دايابيتك، الست دي دايابيتك، تمام، وعندها اير ايك، ماشي، الناحيه دي الناحيه الرايت بتوجعها بقى لها شهر ودايابيتك. ببص في الاكسري كمان لقيت جرانيوليشن في الفلور، يبقى دي كده مالجنانت اوتايتس اكسترنال، مالجنانت اوتايتس اكسترنال ادت الى فيشيال باراليسيس، لان المالجنانت اوتايتس اكسترنال عباره عن سكال بيز استومالايتس، فادى الى compression of the facial nerve at the sylomastoid foramen، تمام. الناحية البارلايزد مين؟ الرايت، الناحية دي، العين اللي ما بتقفلش، الحاجب واقع والبق معوج الناحية السليمة. تمام؟ وبالتالي ده عبارة عن مالجنا اوتا اكسترنا، لأن العينة دايابيتك. طبعًا كوست بسودومونس ارجينوزا، أهم طبعًا ممكن أحتاج أعمل سي تي. أهم انفستيجيشن بون سكان، تكنيشيوم أو جاليوم بون سكان. التكنيشيوم والجاليوم ده عبارة عن صبغات، محتاجين واحدة فور بروجنوز وواحدة فور دايجنوز، مش مهم الديتيلز ده عليك. تمام؟ يبقى دي اوتا اكسترنا وعملت فيشال باراليسز مالجنانت، نوعها مالجنانت. في نوع تاني اوتا اكسترنا وممكن يعمل فيشال باراليس، لما يبقى معاه فيزيكال، اسمه هيربس زوستر اوتيكاس او رامسي هانت سندروم. هيوريك الودن دي ويقول لك ايه، عنده فيزيكال وعنده اير ايك. تمام؟ يبقى ده عباره عن رامسي هانت سندروم. رامسي هانت سندروم عباره عن ايه؟ عباره عن هيربس زوستر اوتيكاس اللي هو تشيكن بوكس فيروس، وعاش في الجانجليا بتاع النيرف واستنى لما الاميونيتي بتاع العين وقعت، فراح حصل ري اكتيفيشن بعد كذا سنه، ممكن جاله تشيكن بوكس وهو طفل وحصل ري اكتيفيشن وهو ادلت او اولد. تمام؟ وبالتالي عمل افكشن للجانجليا. هو كان عايش في انهي جانجليا؟ في الجينيكيول جانجليون بتاع الفيشال نيرف، والسبايرال والفيستيبولار جانجليون بتاع الفيستيبولار كوكليار نيرف. وبالتالي الجينيكيوليت هيؤدي الى فيشال باراليسيس، والسبايرال هيؤدي اللي هي في الكوكليا هيؤدي الى سنسري نيورال هيرنج لوس، و الفيستيبولار هيؤدي الى فيرتايجو، وفي نفس الوقت عامل بين لانه نيوروتروبيك فيروس وعامل فيزيكال هيربيتيك ايربشن، اهو باين قوي اهو. تمام؟ يبقى نوعين اوتا اكسترنا، مالجنا اوتا اكسترنا في الدايبيتيك. وعلى فكره رامس هانت سندروم ممكن يجي في الدايبيتيك وممكن نون دايبيتيك، بس غالبا دايبيتيك. ليه؟ لانه لما جاله تشيكن بوكس فيروس والطفل ده كبر وبقى ادلت والاميونيتي بتاعته وقعت، وقعت من ايه؟ غالبا دايبيتك. تمام؟ فحصل الافكشن للفيشال نيرف. يبقى نوعين اوتا اكسترنا عملوا لي فيشال باراليسيس. نيجي بعد كده للصور بتاعه تيمبانوسكليروز، بطشه بيضه على الطبله، بطشه بيضه على الطبله، يبقى ده تيمبانوسكليروزس. تيمبانو سكليروزس، سكليروز يعني فايبروزس ابيض. تمام؟ سكليروزس. انتوا بتغلطوا تملي وانتوا بتكتبوا التيمبانوسكليروز وبتكتبوها اوتو سكليروزس. تمام؟ واحيانا اوتو مايكوز، خلي بالك، تيك كير. بطشه بيضه على الطبله، البطشه البيضه دي سببها ايه؟ سببها تروماتيك رابشر اوف تمبريك ممبرين قبل كده، سببها مايرنجوتومي لان كان عنده سكريتوروتايتس ميديا مثلا قبل كده، يعني تروما، بعمل انجري للكولاجين باندل اللي في التمبريك ممبرين. تمام؟ كان عنده كرونيك سابريت فوتايتس ميديا قبل كده وهيلد، كرونيك سابريت فوتايتس ميديا عملت رابشر للكولاجين باندل. تمام؟ فحصل كالسيفيكيشن، فهي عباره عن كالسيفيكيشن بتعمل اي نوع من الديفنس كوندكتيف هيرنج لوس. هل انت محتاج تعمل سي تي او حاجه؟ لا، انت بتعمل ميدل اير اكسبلوريشن وتشيلها، مبروك، هترجع تاني اكتر من الاول، فسيبها في حالها الا لو العيان سمعه تقيل قوي. ولكن بصراحه المفروض ما تتشالش، يعني هو معظم الكتب كاتبه ان دي ما تتشالش لان دي عامله زي الكيلويد، كل ما تتشال يطلع اكتر منها فالديفنس يزيد اكتر، فسيبه في حاله. لو هي عامله افكشن للهيرنج جامد قوي ركب له سماعه. تمام؟ ده التمبانوسكليروز. هي ما بتبقاش على الطبله بس، ده بتبقى على الطبله واحيانا بتبقى بتوين الاوسيكلز، تثبتهم في بعضهم. نيجي بقى للتمبانومتري او التمبانوجرام، رسم التمبانوجرام. انا مش هشرحه ان ديتيلز لان احنا شرحناه في النظري، هشرح الانواع بتاعته بس اللي هم الاربع انواع المشهورين. والله بص، ده الزيرو، ده البريشر الزيرو. تمام؟ لو الكيرف عامل كده يبقى ده نورمال. طيب ايه كيرف؟ يبقى ده نورمال. طيب ايه كيرف؟ طبلة دخلت ورجعت. تمام؟ يبقى أول نوع تايب إي كيرف. تمام؟ طيب تعالى ناخد أشهر نوع. لو الكيرف عامل كده ده سكريتوروتايتس ميديا، ميدل إير فيوجن، تايب بي كيرف، فلات كيرف، تايب بي، يبقى سكريتوروتايتس ميديا. تمام؟ لو الكيرف البيك بتاعته قصيرة وطالعة ناحية النيجاتيف، ده النيجاتيف أهو، طالعة ناحية النيجاتيف هنا، يبقى تايب سي كيرف. اوستيكان توب ديس فانكشن، اوستيكان توب ديس فانكشن، يعني الاوستيكان توب مقفوله. تمام؟ وبالتالي طلع عند النيجاتيف. طيب يبقى قلنا A وبي وسي. تمام؟ نيجي بعد كده لتايب ايه اللي انت قلته لي، كان شكله ايه؟ طيب ايه كده او اعلى شويه لانه ما بين نص واحد ونص تقريبا، يبقى اعلى شويه نشطب ده. طيب طيب ايه كيرف ده؟ لو بقى قصير لغايه نص كده يبقى اسمه تايب اي اس، اس يعني شورت قصير او ستيف، يبقى فيه اوتوسكليروزس. عامل فيكسيشن للستيبس فما اتحركش جامد وبالتالي ما طلعش قوي. تمام، يبقى ستيف. ايه اس؟ اس يعني ستيفنس او شورت. امال في نوع تاني ايه؟ يبقى كده اي دي. دي يعني ديسلوكيشن في الاوسيكل او ديسكونتينيوتي او ديسربشن في الاوسيكل. هو ليه ايه؟ علشان البريشر عند زيرو. تمام، يبقى النورمال بيك من نص لواحد ونص، ده الايه العاديه النورمال. اما لو اقل من نص يبقى اي اس اوتوسكليروزس. تمام، لو اكتر من واحد ونص او لو ما فيش بيك اصلا يبقى درام فيها هايبر موبيليتي وبالتالي اوسيكل ديسترويد، يبقى اي دي او سيكولار ديسربشن. نيجي بعد كده البيرتون ايدومتري. البيرتون هو ممكن يجيب لك صوره من دي ويقول لك الدايجنوس ايه. تمام، او يعني الدايجنوس سكريتوروتايزميه بتاع وهكذا. نيجي للبيرتون ايدومتري. البيرتون ايدومتري ده الديسيبل اللي هو الانتنستي، وده الفريكوانسي بالهرتز. يبقى ده الفريكوانسي وده الانتنستي. تمام، طيب والفريكوانسي احيانا يبقى مكتوب تحت او فوق ما تفرقش، المهم الهوريزونتال كولوم، بينما الفيرتيكال كولوم ده الانتنستي. بص بقى، النورمال هيرنج بتاعي ان الاير والبون يبقوا فوق ال 20 ديسيبل او من 20 ل 25، يعني ما بين ال 20 وال 25، بس هي من زيرو لغايه 25 ده يعتبر نورمال، يعني الاير والبون ولا واحد واقع عن ال 20 او ال 25، يبقى دول نورمال. يبقى ده اول واحد ايه؟ نورمال هيرنج، اللي هو الاير والبون ما بين زيرو لغايه 25. الغي كلمه 20 دي، ريسنت كله بيقول 25. تمام، ده اللي هو ايه بقى؟ النورمال. نقوله تاني، يبقى النورمال اهو كيرف اير وكيرف بون، يبقى ده كده نورمال. تمام، طيب في الكوندكتيف هيرنج لوس مين اللي هيقع؟ الاير كوندكشن. يبقى البون كوندكشن لسه سليم والاير وقع، لان في حاجه سدت، في طبله اتخرمت، في اوسيكل اتكسرت وهكذا، تؤدي الى كوندكتيف هيرنج لوس وبالتالي الاير هو اللي يقع اهو. يبقى البون فضل زي ما هو والاير وقع، يبقى في اير بون جاب. اير بون جاب ده البون كوندكشن وده الاير كوندكشن، يبقى ده كوندكتيف هيرنج لوس. كوندكتيف هيرنج لوس لما تلاقي كيرف فوق ال 20 او فوق ال 25 والتاني واقع، يبقى ده كوندكتيف هيرنج لوس. امال السنسري نيورال اشطب دول؟ الاير والبون وقعوا لان النيرف تعب، النيرف تعبان، يبقى لا هيسمع اير ولا هيسمع بون. يبقى اذا الاير والبون وقعوا عن ال 25، ما فيش بينهم اير بون جاب كبيره. تمام، وبالتالي ده سنسري نيورال هيرنج لوس. سنسري نيورال هيرنج لوس، مش مهم الديجريز دلوقتي لان الديجريز ده عليكم في النظر. تمام، يبقى دي سنسري نيورال هيرنج لوس لو الكيرفين واقعين عن ال 25. طيب ايه النوع الثالث بقى؟ ايه رايك لو الكيرفين واقعين بس وقوع واحد اكتر من الثاني؟ يعني واحد واقع عن ال 25 اهو، غالبا ده بيبقى البون. تمام، واحد واقع اكتر منه الاير، يبقى الاثنين واقعين عن النورمال وفي اير بون جاب بينهم، يبقى ده اسمه ميكسد هيرنج لوس. نقول تاني سمري بسرعه، لو الكيرفين فوق ال 25 نورمال، لو واحد فوق ال 25 واحد واقع كوندكتيف، لو الاثنين واقعين وما فيش بينهم فرق كبير سنسوري نيورال، لو الاثنين واقعين وبينهم فرق ميكسد. الكلام ده شرحناه نظري بس انا بقوله بسرعه. تمام، ميكسد هيرنج لوس. نيجي بعد كده للصور بقى لما يديك اكزامبل. ده تايب اي كيرف، ده النورمال هيرنج، الاثنين فوق ال 25. تمام، الاثنين دول لنفس العيان، ده التمبانوجرام فلات كيرف، يبقى تايب بي سكريتوروتايتس ميديا. ده ما هيعمل كوندكتيف هيرنج لوس اهو، واحد نورمال فوق ال 25 ده البون، بينما الاير وقع عن ال 25، يبقى ده كوندكتيف هيرنج لوس. وعرفت منين ان السكريت روتايتس ميديا بين الاير فيوجن وتايتس ميديا وديفيوجن؟ علشان تايب بي. معايا؟ ده بقى الصوره دي عباره عن ليجن حمراء في الانفيرو بارت بتاع التمبانيك ممبرين وابا، وهيقول لك عنده بالستايل تينيتس. سبحانك يا رب، زي الشمس وقت الشروق، سان رايزنج ابيرنس، وعنده بالستايل تينيتس، يبقى ده عباره عن جلوماس تيومر، فاسكولار تيومر، بيناين ولا مالجنانت؟ بيناين. تمام، محتاج اهم انفستيجيشن ايه؟ انجيوجرافي، كارود انجيوجرافي. العمليه ايه؟ بعمله بري اوبرتيف امبولايزيشن وبدخل اشيلها سيرجيكال اكسيجن، تمام؟ هل تدي له راديو ثيرابي؟ لا، تمام كده؟ يبقى هو مجرد سيرجيكال اكسيجن افتر بري اوبرتيف امبولايزيشن. ممكن توصل انتراكرينيال؟ اه، تمام؟ ده فاسكولار تيومر. ممكن تجيب بليدنج افتر مانيبيوليشن لو العين لعب فيها او حد عورها او افتكرها بوليب وشالها او حاجه، تمام؟ يبقى ده جلوماس تيومر. ده الفيشيال نيرف. الكومنست كوز للفيشيال نيرف بيلس بولسي ايديوباثيك 90% من الحالات. العين يقول لك مره واحده عيني ما بتقفلش وبقه اتعوج، تمام؟ طيب دي كده الرايت، دي كده الليفت. الباراليسيس فين؟ طبعا الباراليسيس رايت، لان العين الرايت هي اللي مفتوحه جامد زائد البق معوج الناحيه السليمه، يبقى ده رايت باراليسيس. دي الرايت ودي الليفت، يبقى الباراليسيس فين؟ برضو رايت، لان العين دي مفتوحه زياده والبق معوج الناحيه السليمه، يبقى رايت فيشيال باراليسيس. الكومونست كوز بيلس بولسي ايديوباثيك فيشيال باراليسيس، تمام؟ طيب لو ما خفش في خلال 6 شهور، لا تشك، تقلق، تقول ان ده تيومر ودايس، لان معظم البلس بولسي المفروض يكون في نسبه ريكفري within 6 months، تمام؟ هل ده لما تبص الايديوباثيك فيشال باراليس لما تبص في الاير تلاقي في حاجه؟ لا نورمال، الا في 10% من الحالات ممكن تلاقي ريد كورد تمباناي ساين، تمام؟ وبالتالي البلس بولسي انا عايز اعالجه بالستيرويد، استيرويد تريتمنت. رابيد ريفيجن بقى بسرعه، احنا خدنا الصور بسرعه كده رابيد ريفيجن، وقلنا زي ما انا قلت لك هيجي لك 5 صور، هيجي لك اسف 8 صور، كل صوره عليها 5 اسئله، 8 صور كل صوره عليها 5 اسئله بالنسبه للاصل الاولاني فولس اور ترو. رابيد ريفيجن انتوا اللي هتجاوبوا الاسئله دي بقى. ده عباره عن ايه؟ شطار، انا سامعكم بتتكلموا. ده عباره عن اكسسوري اوريكل، تمام؟ ميتال اتريزيا مايكرو اوتيا، مش هنتكلم كتير بقى، نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. ده عباره عن ايه؟ هيماتوما اوريس، هيماتوما اوف ذا اوريكل، هيماتوما اوف ذا اوريكل بالكلام اللي قلناه قبل كده. ده عباره عن بري اوريكولار ساينس، تمام؟ بينما ده بري اوريكولار سيست، مفيش خرم باين لكن في سويلنج، يبقى ده سيست بري اوريكولار سيست، ده ساينس بري اوريكولار فيستولا او ساينس، لان في خرم باين اهو، تمام؟ وزي ما قلت الاسئله اللي قبل كده، ولا لي دعوه بالهيرنج، تمام؟ ما بتعملوش سي تي ولا حاجه. المنظر ده ايه؟ طبعا السبورز بتاع الفانجاي اهي، وفي شويه هايف باينين، يبقى ده اوتو مايكوزس، اوتو مايكوزس، معلش خط وحش. ده عباره عن ايه؟ عجله حمراء ومدوره، ويمكن يقول لك كان عنده نزله برد ورايت اير ايك، خلاص اكيوت اوتايتس ميديا. على فكره اكيوت اوتايتس ميديا ما تفرقش عن اكيوت سابرتيف اوتايتس ميديا، انا ما اعرفش ليه الطلبه بتتخض، انا ما كتبتش سابرتيف، او واحد يقول لي لا ده هي كانت اكيوت اوتايتس ميديا وانا كتبت اكيوت سابرتيف وزودت كلمه، لا هي هي مش فارقه، يعني السابريشن ستيج من الاكيوت اوتايتس ميديا، يبقى ده اكيوت اوتايتس ميديا مش محتاج انفستيجيشن. هتدي له سيستميك انتي بايوتيك وانرجيزك انتي بايوتيك ودي كونجستنت نيزل دروبس، تمام؟ هتعمل له مايرنجوتومي لو في امبيدنج كومبليكيشن سبيشال ان تشيلدرن وهكذا. ده سنترال بيرفوريشن، سنترال سيف كرونيك سابرتيف اوتايتس ميديا، سنترال اهو، سنترال اهو، ده انتيريور وده انفيريور او انترو انفيريور، تمام؟ يبقى ده سنترال بيرفوريشن. دي فيها ديستشارج اهي، ولو فيها ديستشارج هيبقى انترميتنت اودرلس، مش محتاج اعمل سي تي، هديله سيستميك انتي بايوتيك، هافويد اير انتري لغايه ما تنشف وبعد كده اعمل له تمبرو بلاستي او ميرينجو بلاستي اكوردنج. دي بقى عامله زي طبق الكشري. على فكره نسيت اقول لكم على حاجه، في صورتين وحشين قوي في الاير وصوره في النوز هناخدها بعد كده، بسميهم باسكت زباله. ايه الصورتين اللي باسكت زباله؟ الاوتومايكوزس اللي انت شفتهم من شويه، ده عباره عن باسكت زباله، هتلاقي سواد وبياض وهايفي وسبورز وهكذا، وكوليستياتوما. كوليستياتوما عباره عن باسكت زباله اهو، حاجات بيضاء كيراتين ابيض وجرانيوليشن احمر اهو، تمام؟ وفي الاتك فوق اتك كوليستياتوما. يبقى كرونيك سابرت اوتايتس ميديا انسيف تايب الديستشارج اوفنسيف، تمام؟ وبرزيستنت، ممكن احتاج اعمل سي تي اه لو انا شكيت في كومبليكيشن، واحيانا في ناس بتعمل سي تو روتين ده انسيف، تمام؟ وبالتالي التريتمنت راديكال ماستيديكتومي. ممكن تعمل اروجن الاوسيكل اه، ممكن تعمل سنسوري نيورال انجروس وبالتالي ميكسد اه، ولكن لو قال لك نوع الديفنس قول له كوندكتيف، يبقى دي كوليستاتوما. يبقى 2 اير باسكت زباله، الاوتومايكوزس والكوليستاتوما، الاثنين شبه باسكت الزباله. دي سكريتوري تايت ميديا اللي هي ميدل اير فيوجن، ومش هنقعد نقول بقى البابلز وهكذا، وفلات كيرف تايب بي، والتريتمنت كونسرفاتيف، لو ما خفش يبقى مايرنجوتومي وانسرشن وفنتليشن تيوب. دي بقى سكريتوري تايت ميديا او ميدل اير فيوجن برضه، لا باين بابلز ولا باين هير لاين، بس فيها سيفيرلي ريتراكتد درام ودرام اوبيك، سيفيرلي ريتراكتد درام ودرام اوبيك، تحس ان في فلويد مع ان باين الكون اوف لايت. سبحانك يا رب، دي اكسبشن برضه. تمام، يبقى ريتراكتد درام اظن باينه اللاترال بروسس بروميننت والهاندل اوف ميليا شورت وراجع لورا. تمام، يبقى ده عباره عن سكريتور والدرام اوبيك، دي اهم الدرام اوبيك، يبقى سكريتور تايس ميديا او ميدلري فيوجن. بنفس الاسئله، تروماتيك رابشر اوف ذا تمبريك ممبرين، تروماتيك رابشر اظن شايف الدم، الدم هنا مسود لان متجلط بقى له فتره، الدم اهو ودم اهو ودم اهو والرابشر اهو، ده باين الاسكل من جوه اهي كمان. تمام، يبقى ده تروماتيك رابشر في التمبريك ممبرين. نفس الاسئله، ده تيمبانو سكليروزس اظن باينه بوتشه بيضاء اهي، تيمبانو سكليروزس. ده ماستويد ابسس، بنفس الاسئله، ماستويد ابسس. ده فيشيال نيرف باراليسيس والكومنست كوز بيلس بولسي، رايت ولا ليفت؟ شوف انهي عين اللي ما بتقفلش، العين دي ما بتقفلش يبقى الباراليسيس ناحيه العين اللي ما بتقفلش، العين دي ما بتقفلش يبقى الباراليسيس ناحيه العين اللي ما بتقفلش، كمان البق معوج على الناحيه السليمه. طبعا هنا رايت هنا ليفت بالنسبه للاثنين.